هذه سائلة لم تذكر الاسم في هذه الرسالة، تقول: كنت عاقة لوالدتي والآن تبت إلى الله، وكانت تدعو علي بعدم التوفيق، ففشلت في دراستي، وتذكر بأنها الآن هي عانس، فهل هذا بسبب أن الله عاقبها؟ وما نصيحتكم لها يا سماحة الشيخ؟ قد يكون هذه عقوبة، عليها التوبة إلى الله، وعليها بر والدتها، والحرص على استرضائها. قد يكون هذا فشل بسبب عقوقها، فإن المعاصي شرها عظيم. والله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول سبحانه: وما أصابكم من سيئة من نفسك. فقد يكون فشلها بأسباب عقوقها، أو بأسباب معاصي أخرى، أو بأسباب الجميع. فالواجب التوبة والندم والإقلاع، وسؤال الله التوفيق والإعانة.